السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول الإمام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في باب صفة الصلاة، وفيه: وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول، فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. نعم، انتهينا من الأركان وما يتعلق بالأركان. كنت كسمكم أركان الصلاة لا تسقط لا سهوا ولا نسيا ولا جهلا ولا تعمدا، في كل الأحوال ركن هيانغوك لازم أورودي ولاته ألفو وإندليه كوانزي هابو كواندليه مبالي نايله وليسوال يوته بعد كوفوك ركن كلها لاغية وباطلة، ألفو تبني من حيث وصلت ويوزيل الزوال زوته قبل الركن باطلة وتيروديه لركن وانزيتنا كواندليه مبالي وسب هيانغوك بأي حال. وقلنا أن الركن ما لا تصح الصلاة إلا بها، ما لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا على الصحيح. ركن نكيلي كتين ومشوكوان بصالة هي صحيح بكو كفاني إما كما منينو أو كتينو لا بد من ذلك. فلو نسي ثم تذكر وجب الرجوع قيل ركن ويبني صلاته من ذلك إن لا واضح غير واضح وسوف ينقوك. فمثلا رجل نسي الفاتحة كم فان كن يراك يا كوانزا، هو ظن أنه قرأ الفاتحة قرأ سورة akasoma sura nyingine kwenye kile yake anajua Fatiha ashasoma kumbe hajasoma. Akamaliza hiyo raka ya kwanza akaswali, akaswali raka ya pili, akaswali raka ya tatu. Sawa, anaenda ya nne kumalizia, kama ni dhuhur mathalan anaenda raka ya nne, tadhakkara kwamba kwenye raka ya kwanza hakusoma suratul Fatiha. ماذا يصنع؟ تفانين من يجيب؟ نعم، أسمى تسمم أرودي شركة كاملة. نعم، غيره أما جواب موجد Ramadhani atarudisha vipi raka moja na hajamaliza kuswali? Kwa raka ya tatu? Bado ya nne? Atakidhi vipi na anaendelea kuswali? Amekumbuka hiyo rukun na ameacha, hajamaliza, hajatoa salamu. Shilia fadhi. Eh? Istanifu wapi? Ni vipi nieleze atafanya nini? Yabda mjid kif. Atarudi wapi? Ndio ataanzia wapi? Hapo hapo wapi ya? Siya, ndo maana nikakuuliza hapo hapo wakusudia nini? Si raka ya tatu. Kif yabda min raka thalithu li taraka ruknan. Yarji ila al-ula ile raka ya tatu. Akisimama hiyo ndo ya kwanza sasa. Sirudi ya tatu basi, rudi ya kwanza. Na zile tatu zote ni laghia. Asizi hisabu. Yabni min jadid. Sasa ile ya tatu ndio itakuwa ya kwanza. Yabda yakra al-Fatiha, thumma lati ya pili, thumma lati ya tatu wa hakadha. Lianna rukun matasqut. Kwa hivyo zile aliziswali baada ya rukun aliyoruka zote ni batila. Wazi ghairu wazi. فالركعه الثالثه تنقلب الى اولى اللي كلها باطله اتصوم فاتحه ركعه كwanza كwanza ثم يندله يا pili يندله يا tatu وهكذا واضح غير واضح اكون كتو سلام ولا فرديش ركعه واحده لا هذا غلط كيف يسلم وهو يتعمد السلام لا انا جوا ركن امواچ كن خطا تمليانا هي ndo kuambia rukun haianguki la bi ay hal وقس على ذلك ركنيات اكيو ميعش ركوع اكيو ميعش سجود واحد كل ركن قس عليها ذلك تمليانا الركعه الذي ترك فيها الركن يصير لاغيا ما بعده من الركع وما بعد الذي صلى كله لاغيا يعيد الركع نفسها واضح يعيد كل الركع نفسها ويصلي من جديد والباقي كلها تكوزمه عربيك Kwa hivyo akisimama raka ya tatu, hiyo ndio itakuwa ya kwanza sasa. Aanze tena endelee baada dhalik. Umeelewana? Lenna rukn ma tasqut bi ay hal. Kwa hivyo hapo hiyo ni murajaa masala ya arkan. Ndio tuingie kwenye wajibat, Sawa. Asema Sheikh Al-Sa'di rahimahullah baada kutaja arkan kulluha ambazo ni arkan qawliya, sasa asema wa baqi af'aliha وباقي أفعالها يعني أفعال الصلاة أركان فعلية زوت زلوبكية كتك متين رو يصالة ننغوزو يفتين رو إسي فقوة إلا إذا تكسكو ستاجة ساسا هي تكسكو ستاجة سنغوزو سنغوزو على الصحيح سنغوزو على الصحيح هي تكسكو ستاجة إلا التشهد الأول الصحيح ni kwamba at-tashahhud al-awwal si rukn si rukn ndo maana akasema illa at-tashahhud al-awwal si nguzo as-sahih fa innahu min wajibat as-salah at-tashahhud al-awwal ni katika wajibat as-salah limadha li hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu asema qala لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في الأوليين كوني ركام بيلي ذا كوانزا بدلي أكاي تشهد الأول أكسماما أكاي واشا تشهد الأول ولم يجلس حكو كيتي تشهد الأول ساسا كفانين أكاي اندليا أكاي اندليا نصلاك حتى إذا قضى الصلاة مبكى البوماليزا كريبنا كوماليزا صلاة وانتظر الناس تسليمه يعني بعد التشهد watu maamuma wanangojea salamu ya imam walikuwa wanamsubiri sasa mtume atoe salamu kabbara hakutoa salamu kabbara akakabir wa huwa jalis na yeye amekaa fasajada sajdatain qabla an yusallim akasujudu sajda mbili za sahu kabla ya salamu thumma sallama kisha ndo akatoa salamu rawahu al-bukhari ومسلم رواه البخاري ومسلم وهيبو متومي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول اللي يرودية ما ليندليا اللي يندليا فدل على أنه ليس ركن كما قال كوني ركن يجب أرودي أرودي كوني التشهد الأول ثم زلنبيل للجسال بعضات اللاغية أنزيك وتكهب ويندليا واضح كما قال كوني ركن أنجفان يايبو طيب على كل حال هين دليل يكونيشا لم يجلس في التشهد الأول هكو كا التشهد الأول ولم يقل التشهد إلي التشهد هكو يصوم تحيات لله ليواجه ليواجه فدل على أن التشهد الأول واجب سيركم وسبب واجب أنه يجبر بسهو يجبر بسجود السهو واضح kwa hivyo hiyo ni ya kwanza na hiyo ni dalili yake kuonesha at-tashahhud al-awwal si rukn ni wajib katika wajibatu salat kwa sababu alipoisahau hakuirudia alipoisahau hakuirudia. Taib alipo isahau akasimama akaendelea, thumma baada dhalik sajada qabla salam thumma sallama baada dhalik, kisha akatoa salamu baada ya kusujudu, qabla kusujudu, baada la alitoa salamu qabla kusujudu, alisujudu yani ndani ya sala, thumma ndo akatoa salamu. Kwa hivyo siddatu sawa ilikuwa ni qabla السلام يكون قبل السلام. طيب لو رجع الإمام وقام من التشهد الأول واتوكم بي سبحان الله سبحان الله كما كم بيهم من التشهد يعني إمام احتار احتار في نفسه فرجع فجلس أكرودي تينا كيرودي التشهد الأول، ما الحكم في هذا؟ هل هو جائز للإمام أن يرجع أو لا؟ السؤال الثاني، لو رجع ما حكم صلاته؟ صحيحة ولا باطلة؟ سنجينا إمام وزاكو بنجينا كدوغو مساهو أحكام الصلاة وهزيوه مثلا، خصوصا قد يكون إمام صغير السن أكا بابيكا لما قيل سبحان الله رجع فجلس ماذا يصنع؟ على كل حال هذا مكروه، ما يجوز، مكروه، فعل مكروه من مكروهات الصلاة، وإلا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة ولا إشكال فيه، لكن يسجد للسهو، يسجد للسهو، لا بد أن يسجد للسهو، واضح. ولا والقول قم بأو صلاة لكن باطل ولا واتف نوية مفارقة ولا، هذه كلها شو الدليل على ذلك؟ ما دليل على ذلك؟ لا دليل على ذلك، واضح. لأن بعض الناس سمعت كما كنا قصة حصل في بعض المساجد، الإمام ترك رجع إلى التشهد، فقام رجل فقال كلكم صلاتكم باطلة، نعيد الصلاة، نعيد، فصلوا مرة ثانية. طيب على كل حال الإمام ما ينبغي أرودي كون يهيو جلسة، لو أكيرودي أم فني زيادة زاد شيء، فيسجد للسهو يجبر بسجود السهو وخلص، ما يقول صلاة باطلة، لأن التشهد قال ما هي ركن، هي واجب، فرجع إلى واجب. قالوا لا يجوز الرجوع من الركن إلى الواجب، قالوا ذلك، ومن رجع من الركن إلى الواجب بطل الصلاة، لكن هذا لا دليل عليه، ولو قال من قال لا دليل عليه. نقول علماء الصحيح قالوا هذا يكره، ونسمى بعض يقوال كتك أقوال زفقها أظن، قال إتكوى أمتوكا كوني ركن أميرودي كوني واجب، ناو كتوكا كوني ركن أباني ليركا مسمام قيام وكيرودي كوني واجب صلاة يكون بطليك، هذا يقررونه، لكن لا دليل عليه. شو الدليل على ذلك؟ حكنا الدليل على ذلك صحيح، فالراجح والله أعلم أن صلاته صحيحة لكن مكروه فنيفه إمام، واضح. ويتابعونه ماليزيا صلاه الف بعد السلام يعلمونه ومفنديشه الامام كما مره nyingine sifanye sisi taabu yetu kubwa ni moja tuna taabu moja likitokea jambo kama hili hili jambo si jambo tu la kawaida tajua huyo imam mukassir na pengine yajhal hadha al-umur baada salah hakutakani fawda huito al-imam akaambiwa kadha kadha kadha خلاص msikiti mzee ndo tabu yetu, huwi ya msikiti mzima ule usemeni, ule usemeni mamaraga utukana, ule mwenye kufanya hivi mwenye kufanya vile, la ilash hatha dalilun al jahl al-ilmu na kutuliza, al-ilmu na kupa khushur utakuta al-lazina inda m-ilmu, mitulia, uwe natulia ile kelele kelele mingi wale jua hapo hakuna kitu hakuna chochote, romana upigia makelele msikitini, mamaragani kwa nini merudia, kwa nini mara sala batila mara kitha, mara kitha hathi kulluha maya mbaga ikhwan الجاهل يعلم الجاهل يعلم نكما كنا إمام مونجين من علم أصلي شو من علم هو مونجين أم بيونجيا رودي إن شاء الله فالبول تصوم ثم تأتي وهكذا سيمان بويا فيتا سيمان بويا فيتا نعم. ويبو التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، قال والتكبيرات نتكبير زي لذا انتقال غير تكبيرة الإحرام إسبقوا تكبيرة الإحرام قصر تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة بعد تكبيرة الإحرام زيلة تكبيرة زنجين زوت الله أكبر سمع الله محمد الله أكبر زوت زيلة نواجب كتك واجبات الصلاة واجب كتك واجبات الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام ليؤتم به إمام ومريكوا كواجيل يفواتوا كوني صالة فإذا كبر فكبروا أكسما الله أكبر كبر فكبروا هذا أمر والأمر للوجوب فدل على أنه واجب تكبيرة الإحرام واجب تكبيرة الانتقال واجب غير تكبيرة الإحرام كنا دليلك خاص كونيشان ركن ناوني حديث علي تحريمها التكبير فدل على أنه ركن زمديو تحريم يا صلاة والباقي كلها واجب من واجبات الصلاة من يكسها تكبيرا يسجد سدة السهو يسجد سدة السهو رواية نجينة لوازي عند أبي داود كتك رواية المسيء صلاته قال تمسى صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة أحد من الناس هيتمي هيوي كمليف صلاة يمتويوت حتى يتوضع مبكى تواضع فيصبغ نعم فيصبغ الوضوء وضوء التواضع بزوري أو فيضع نعم مسمى مكوسة فيضع الوضوء مواضعا au weke wudhu mahali pake yani kila kiungo kioshe kama kilivyo au weke wudhu mahali pake fa yadhu alwudhu mawadhi'ahu thumma yukabbiru wa yahmadu Allah azza wa jall wa yuthni alayhi wa yaqra'u ma tayassara min alquran thumma yaqulu Allahu akbar yani amr lidhalik hadha alhadith yadullu ala annahu wajib isbuqwa takbirat الإحرام ثم قال رحمه الله وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي العظيم في الركوع يعني نواجب يعني واجب كتك واجبات الصلاة كسيما سبحان ربي العظيم كن يركوع نواجب كتك واجبات الصلاة فمن نسي يجبره بسهو والسجود فعل السجود هو الركن والذكر فيه واجب السجود نفسه ركن والذكر فيه واجب واضح؟ طيب وسبحان ربي الأعلى كن سجود مرة هيا مامو مويل هذي ذكر بيلي زي مثبوته في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أسمى عقبة لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم البشوكة هي آية فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تملت أنبياء اجعلوها في ركوعكم اجعلوها أمر والأمر للوجوب فدل على أنه واجب كتك واجبات الصلاة نكسيما سبحان ربي العظيم كن ركوع أما ركوع ينيه نركن نعم ركوع ينيه نركن والذكر في الركوع واجب اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت أسمى البشوكة تينا سبح اسم ربك الأعلى البشوكة سبح اسم ربك الأعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تميك تنبيا اجعلوها في سجودكم اسماني كون سجودين رواه أحمد وابو داود ابن ماجه kwa hizi ni wajibat mwenye kusahau yajburuha bisahu yajburuha bisujud as-sahu na dalili yake ni hadithi Uqba ibn Amir al-Ansari al-Juhani radiyallahu anhu wa ardah kwa hivyo al-amru al-wujub fadalla ala annahu wajib kwa hivyo yote mwenye kusahau dhikra kwenye sujud au akasahau dhikr kwenye ruku' akishtukizia ashasema sami Allah liman hamida akakumbuka amesahau kusema subhana rabbil ala al-azim, ataendelea na sala yake. Thumma yasjudu sajdatu sahu qabla an yusallim, wazi au baada salam. Naam, asjudu sajdatu sahu. Qala rahimahullah, kisha akasema wa rabbi ighfir li, rabbi ighfir li, rabbi ighfir li baina sajdatayn marra. Alwajib, alwajib ni mara moja kusema subhana rabbil azim, subhana rabbil aala, ghairi dhal, alwajib marra, lakin alafdal an yukarrira kama karrara ar-rasul, an yukarrira thalathan fama fawq, jaa 'inda ibn majah fi sanadin fihi maqal, lakin hassanahu ba'd al-ulama kwamba qalaha thalath marrat, lakin ba'd al-ulama qalu dha'if wal ba'd qalu hasan. Ala kulli hal, lakin mara moja ndio wajib. Yani hii kwa swali wewe mara moja ndio wajib. Yani kwa swali peke yako adi. Lakini kama wasali na maamumin, ma yambaghi hadha, ma yambaghi. Lazim uwape wakati na wao. Lazim usifikirie wewe kuleta adhkar wewe ukawasahau wale walio nyuma. Yambaghi an tatma'in hatta yadhkura Allah alladhi yusalli waraak. Usijikisie wewe kisha basi. بعض الناس تتعجب وهم امامه وانا جي كسيه نفسي زوت تمكوت الله اكبر اسمه فتيها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن يا سمه كنا ماموم اسمع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا كسي وتشكيش فاتحه دكما الله اكبر شاذا هو فايق وامامه لانه هو يقيس نفسه بس لازم افكريه انه اللي نيوما اسمه فاتحه امالزه لانه ركن وكم ذكور الله طوى وقت نوالي نيوما ياكو كما صلي بك ياكو شرياكو. لكن ما دام تأم الناس يجب وجوبا شرعيا أن تراعي المأموم. صوم فاتحة وكي غلبو كوني ظنناياكو ساهيها ونيوما تقوش ماليزك صوما تركع وفاتي وقت نواو ومذكور الله كوني صلى زاو سوى بلكم بيو. هذا ما يجوز إخوان نهوم توفايك وإمامه لا يجوز كسوليش لا يجوز لأنه لا يترك الناس يطمئنون في صلاته. هواتي وتفني تمانينا وتمانينا ركن واضح كم تكفكونا هم بلا تتاج. وهي نقطة مهمة سانا كبعض يا إمام وين عجلة استعجال وين مامبو. آه فينبغي التأني. لكن بعض الناس وانا عجائب. سنجينا إمام وتموتي وقت يا سومي في تللميك. سنجينا تولي. آه لكن وتكما ها هو تقولي. Sikia mtu kambia, hapa dhuhuri, swala ya dhuhuri, dakika kumi nzima, uswali wa dhuhuri. Yani dakika kumi, tafikiri masaa kumi kwake. Dakika kumi nini? Sasa imamu anakuachia wakati wewe, usome fatiha vizuri, urukuu vizuri, pia ni hatia. Dakika kumi bana, sisi tumezoea swala dakika tano. Adhuhuri dakika tano, tuende zetu. Huzu billah. Shikalama hadha kwa. Kwa hivyo, lazima tukae wasat. Tusiwasikize watu kama hawa. Na tusifanye kama maimamu kama wale. Tukai katikati. Eh? Watu kama wakizungumza, la yu'tabar bi aslan. La na'tabir. Lianna al-ibra, al-hudu fi dhikri Allah. Ul-khushu'u fi sala. Na khushu'u itapatikana vipi kama hufanyi tumanina. Na utafanya tumanina vipi kwa dakatana. Undhuri kwan. Itakule imamu tumkalifisha mambo mengi. Tumkalifisha salishe. Afanya tumanina na tumpe dakatana. Kifi? Kifi suli bin nas? Hada taklifu. واضح لكن عشر دقائق عادي معلوم عشر إلى 12 إلى 13 يعني سبحان الله هذا الوقت هو الوقت هو مفني تجارة ملاك دكة كومي يعني يتوشنين دكة كومي يعني دوية تكونون وبيبو تق الله بعد الله تقوا الله الجنة غالية الجنة غالية لكن لولا رحمة الله انظر رحمة الله قال عبادة زيت زليف لكن مع ذلك الله رحيم بعباده كريم على عباده سبحانه وتعالى بالله عليك وافكري صلاة دكتان تنون وبيبو سبحانه لكن الله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء من عباده أه؟ فالله الله الأمور وسط أكون كزديش سانا وكوميزة مأموم نهكون كخففش سانا وكسكزة ولي سفها من الناس أتواونا هراك لا كوا وسط راعي ولي وتفوت ونوصالنا مهم رب اغفر لي بين سجدتين مرة وما زاد فهو مسنون ukiongoza Allahumma ghafirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni kama tulivyosoma fahuwa hasan, kiongeza kama ilivyokuja kwenye hadithi. Al-muallif rahimahullah yeye ametaja kwamba dhikr rabbi ghafirli baina sajdatain min wajibat as-salah, yeye anaona ni katika wajibat as-salah, wa hadha madhhab al-hanabila, na hii ndio madhhab al-hanabila. Lakini al-dhahir wallahu a'lam anna kusema rabbi ghafirli baina sajdatain al-dhahir annahu sunna laysa biwajib, as-sahih wallahu a'lam annahu sunna. Kwa hivyo dhikru baina sajdatain as-sahih annahu sunna, law tarakaha la shay'a alayh, law sakata al-musalli la shay'a alayh, lakin law arada an yasjuda lis-sahw fayasjud, lianna sujud as-sahw yusjad li tarki as-sunan wa tarki al-wajibat wa tarki al-arkan. Wadih, kama ni mtu amewata sahwan, alikuwa nia yake ni kusema rabbi ghfirli sahwan akasahau, ni sawa asqa sujud as-sahw pia ni sawa, lianna min sunan as-salah, lakini law sajada afdal, lian as-sunan sunanu as-salah mtu akizisahau yusjad laha fiha, yusjad laha sujud as-sahw min bab al-istihbab. Kwa nini ulama wanasema ni sunna si wajib? Qalu li'annahu lam yarid amrun bi khususihi, haikuja amri fulani khasa kwamba mtume ameamrisha mkikaa baina sajdatain mufanye, hakuna amri khasa. إنما ورد من فعله ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب, مجرد الفعل لا يدل على الوجوب, غاية ما في الفعل لأنه سنة والأقوال هي التي توجب أو لا توجب. لكن مذهب يا حنابلة ونسمني واجب, وإذا مذهب يا حنابلة لو ترك الذكر بين سدتين أتسجد سهو وجوبا, أتسجد سهو وجوبا. أما الجمهور أتسجد سهو استحبابا سلزيم استحبابا يندو تفوتيك. طيب, ثم قال رحمه الله وقول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد, كسما سمع الله لمن حمد كو إمام نكو يولن يصالي بكياك كوني واجب يجب وسمع سمع الله لمن حمد ni katika wajibat as-sala. Na rabbana walakal hamd ni wajib kwa wote, imamu na munfarid na ma'mum. Wazih, imam na munfarid na ma'mum wote takana waseme rabbana walakal hamd. Amma sami'a Allahu liman hamida ni khasun lil imam na munfarid yule anayesali peke yake. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما كما في الصحيحين, كما الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده قال فقولوا ربنا ولك الحمد, حديث أبي هريرة إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده, إمام وكسيما سمع الله لمن قوي وإمام ونسيما هي ذكر سمع الله وحمده, فقولوا نيه مأموم سميني ربنا أكو سيما سمع الله بيا. ذكر مأموم سيو سمع الله, ذكر مأموم ربنا ولك الحمد, رواه البخاري ومسلم. بعض علماء ونأونا سمع الله لمن حمد ni dhikr ya intiqal, na rabbana walakal hamd ni dhikr ya i'tidal. Wa hadha tarjih Sheikh Nasir rahimahullah, gal imam akitoka kwenye rukuu kusimama, sami Allah aiseme kipindi pale kabla hajafika kusimama wima, li'annahu dhikr intiqal, ni dhikr ya kule kunyanyuka. Ukisha kusimama wima ذكر ياك النيني ربنا لك الحمد, وهو سمع الله لازم يمالذيك قبل أن تستوي قائما, واضح. وهذا أيضا جمع وجيه وطيب, لو فعل هذا لكان أحسن, لو فعل المصلي هذا كان أحسن. قال رحمه الله نعم, فهذه قال رحمه الله فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده السهو وكذا بالجهل نعم هذه واجبات الصلاة أسمع تسقط بالسهو ukizi sahau ukazivuka zinaanguka usizirudie lena wajib usirudie lena tasqut ma'a sahu rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana wa jaa fi sahih muslim anna allah subhanahu wa ta'ala qal qad fa'alt allah sema qad fa'alt nishakubali kuwa samehe sahau idhan madamu maisahau na ni wajib katika wajibatu sala sio rukun wewe endelea na sala yako tasqut lakini asema nini wayajiburuha bisujudi sahwi ataiunga ile sahau yake kwa sujud as-sahu na sujud as-sahu muhim jiddan na mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusu faida yake mtu alioshuku kwenye sala kwa nini akaambiwa asujudu sahwa aliyokosea kwa shaka au nyingine qala alayhi salatu wasallam katika hikma yake akataja mambo mawili in kana salla witran shafa'na lahu salatu wa illa ikiwa amesali sawa ikiwa ile shaka ilikuwa ni urongo kumbe alikuwa umesali sawa sujudu sahu ikawa imeongezeka tu kana ta targhiman li shaytan itakuwa ni kumtia hasara shaytan nachukia kifanya hivyo kwa hivyo sujudu sahu ikiwa lile kosa ni kweli wakati wa shaka ikathubutu umekosa kweli shafa'na lahu salata eh kama ni swala ya dhuhur umesali shafa itakuwa imesali witr itakuwa shafa sujudu sahu shafa'a lahu salata wa in kana sahihan ikawa umeswali kamilifu sawa ile ni shaka tu imekungia kana ta targhiman lishaitan hizo ndo faida zake mbili kana ta targhiman lishaitan ni kumtia uchungu shaitani khasirika kwamba huyu mji amesujudu sadatu sahu kwa hivyo sadatu sahu muhimu jiddan wakadha aljahl vile vile ujinga inaangusha wajibat mtu amesali na yeye ni jahil hajui kama kusema subhana rabbil azim ni wajib hajui kama kusema subhana rabbil aala ni wajib wazi hajui kama kusema rabbana walakal hamdu ni wajib jahil yasqut insha Allah wa yu'fa li jahlihi atasamehewa kwa ujinga lakini yu'allam ma yutrak aljahil yu'allam na yeye mwenyewe yata'allam hakuna kupuza ni mpaka mtu afanye na hamu ajifunze sala ajifunze ilmu thumma baada dhalika akiwa amekuwa mjinga hapo maadhur sio kae nyumbani apakate mikono nyumbani huko ilmu yasomeshwa ya ulele kisha wa minjahil la hadha la yu'dhar huu ni uwinga wa kuitakia mwenyewe kwa sababu dawa iko wewe hutaki ati sina wakati kwenda kusoma sina wakati wa hivi wakati mwingine uko nao wakati kusoma tu wewe huna mambo yote mengine uko nayo والله هذا عيب يا اخوان هذا عيب المسلم لا ينفك من العلم باي حال ويفني بدي يسيبيته حتى سيكو موجا بلا يسكيزا فايده العلم لا بد من هذا والا والله مويه تكف مويه تكون مكاف تكوكتا مويه ككوسا ذكر تكون مغمو كما ماوي فني بدي يجيكي برنامج لا بد كل يوم اتعلم مساله واحده سلالي مي usiku mpaka nijue nimejua masala moja kwenye dini hakadha almu'min madha tunakula na nakul na namshi na nanam na nastayqid خلاص umru takwenda tu hivi la ma yambaghi hadha lidhalika ibn mas'ud katika maneno aliyopokea yasema nini ikipita siku ikiwa sikujifunza ilmu ya kunikurubisha kwa Allah hiyo siku a'udduhu khasara alay mimi naona ni khasara hiyo siku umru wangu umekwisha eh انظر همة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هذه الواجبات صلاة هاي صح مبكا وزلت هذه واجبات لكن تسقط بالسهو وتسقط بالجهل ukisahau utasamehewa, na ukiwa ni mjinga utasamehewa. Watasqutu ma'al ajzi, na ikiwa umekumbuka lakini umelemewa kuifanya, huwezi kufanya ile wajibu, umelemewa. Wazi? Fahadhi yu'fa insha Allah ta'ala. Amma aloiwacha wajib katika wajibatu sala amdan kukusudi, batalat salatu, batalat salatu. Yuwajua hii ni wajib, akaiwacha kusudi wala hajasahau, huyu sala yake ni batil bila shaka. Akakaa kimya kwenye sujudu, akakaa kimya tu hivi mpaka sujudu ikaisha, na yuwajua hukumu yake ni ni wajib, eh, hadha salatu batila, salatuhu batila. Naam, wal arkan. قال رحمه الله والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. أسمى والأركان ننجوز الصلاة لا تسقط سهوا هذه ينجوكي وكسهاو وكاتي ووتو تكفككمبك حتى كما نسوال وليسوالي جانا لو كجاوك كمبك kuna rukunu uliwata kwenye ile swala, tuidu sala, labuda tuidu sala. Hayanguki. Wala ubaada ya wiki, wala ubaada ya mwezi, ukakumbuka kuna rukunu uliacha, yajibu an tuidu sala, la yasqutu. La yasqutu sahwan. Utasameheka tu kipindisha ile sahau, madamu uja kumbuka. Lakini ukisha kukumbuka, yajibu ujuban uiswali ile swala tena kamilan. Wazi? Kama ni jana unjuzi. والأركان لا تسقط سهوا هذه ينغوكي وكسهاو ولا جهلا ولا جهلا ولا هذه ينغوكي كوجينغا وهذه مسألة عظيمة جدا اختلف فيه العلماء اختلافا شديدا وأصل الخلاف فيه حديثان هي ما يسمى هذين حديثين يسمى فينغين هذا سبب خلافا عظيما عند العلماء. ندو معنا مؤلف رحمه الله الشيخ السعدي رحمه الله مشى على هذا القول, مشى على هذا القول, رجع هذا أنا رجحيشكم بجهل سيعذر كتك نسيان. واضح؟ وهين مسألة عظيمة جدا. لذلك الذي يجهل أركان الصلاة على هذا القول إذا تعلم ينبغي أن يصحح صلاته. لذلك حديث زنيمة نحديث بيل حديث يكونزا يكونشا هي حديثي يكونشا نعذر كون بجهل نعذر لحديث المسيء صلاته, حديث المسيء صلاته أنبوى ميتاجها بمبيل حديث أبي هريرة وحديث رافع أو رفاعة كويله وحديث غيرهم نبقيه طرق كثيرة. تومي صلى الله عليه وسلم المنبياء هو إبوانا رضي الله عنه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. دل على أن خطأه ماذا؟ خطأ يأكل كنين إلى تمانين هانا تمانا متومك مهميزة حتى تطمئن, حتى تطمئن إنما نهيند الكوكو سلاكي نمتوم الكوبطنش صلاياكي ندليل كونش تمانين نروك نروكنا ليس كذلك؟ وإلا هلا كما نواجب حنجي بطلشي صلاة لكن مدام وميوش ركن في أركان الصلاة أكما بي ارجع فصلي فإنك لم تصل. Kwa hiyo hii dalili ikoonesha rukun, dalili ikoonesha rukun mena arkani sala imeachwa, sala ni batil. Kwa hiyo dalili au nini? Wasema Mtume sallallahu alayhi wasallam amarahu an yuida salata alhal as-saa, ile sala tu alomuonea saa ile ndio alimwambia rudisha, zile zingine alikuwa kiziswali nyuma hakumwambia. Sasa wasema kama rukun haianguki angemwambia zilipe za miaka hizo zote kwa kiswali nyuma. Maana haja yao. Kwa sababu huyu mtu amesema nini? Walladhi ba'athaka bilhaqqi لا أحسن غير هذا فعلمني. هين دليلي كونه شنيني سؤال هذا كزوتي وزيسولي هيفي دو كمبا ميمي سيجوي إلا كسولي هيفي بس نفنديشي كوينا معنى سؤال هذا كزانيو مزوتي نمبوف kulingana lakini madamu mtume hakumwambia rudisha dalla ala anna al arkan tasqutu jahlan fakastambitha tayeb sasa fi hadith thani iskalku bi hadith ya pili jaa rajul inda muslim wa ghairi dakhala rajulun fil masjid yusalli wa hudhaifa radiyallahu anha yanzuru ilayh sahaba hudhaifa radiyallahu anhu kana mtazama anaposali ana donut chap chap eh akamwata akadona kama kunguru akimaliza akamwita ndatali akamwambia min mata tusalli hakadha min mata tangu lini wewe yani kuanzia lini wewe umeanza kusali hivi akaambia kullu wakati yani umri toka nijue kusali wakati kullu mimi nasali hivi umri wangu nasali hivi sasa umri wangu mimi nasali hivi akamwambia maneno mazito sana mimma yaj'aluka takhaf an hadhihi almas'ala akamwambia law mitta ala hadha lamitta ala ghayri alfitra allati ala fitrat ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lamitta ala ghayri alfitra yani fitrat al-islam fitrat al-islam law mitta ala hadha law ungekufa na wewe waswali hivyo ungekufa nje ya Uislamu maana angekuwa umekufa uswali na ambaye amekufa aswali kafir wadha wadha hada wan ni hatari si hatari hada wal hadith sahih inda muslim wa ghairi fal mas'ala khatira ikhwan kwa hivyo ulama wasema madamu alikuwa aliacha arkan katika arkano salah mbona huyu sahaba hakumpa udhuru bali alimbatilishia amali zake zote za nyuma na akamwambia lau utakufa hivyo utakufa nje ya Uislamu utakufa kafir wal iyadha billah ah undur khatura faqalu fadalla ala anna al jahl yu'akhadh bih maana kama zile swala za nyuma zilisihi na ujinga angemwambia hangemwambia umekufa nje ya Uislamu hangemwambia wa hadha sahabi na haya mambo ya ghaiba hawezi kusema bila ilm sasa ishkali hizi hadithi mbili zilizokuja kutatiza hii masala فما علماء بعض مال وينجينا مشكوا حديث حذيفة كما شيخ السعدي وينجينا والإمام محمد الوهاب وغيرهم وينجينا مشكوا على حديث المسيء صلاته فالمسألة خطيرة جدا ننقوم سنة كرجحش نقوم سنة لأن استوت الأدلة تقريبا استوت الأدلة كويفا يزاكوا نمعذور يزاكوا بيسي معذور لأن كل الحديثين صحيحين والجمع غير ممكن صعب جدا هي هيتي خوف كان ينزلتو لا بد من الخوف لا بد سنبانا ملكو موينغا بانا أنا معذور لا انتبه انتبه هذه مسألة خطيرة كويفو هي نتوبة شانغاموتو كسوما نكسوما صلاة يمتومي عليه الصلاة والسلام نعم وقال والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة مكمل للصلاة ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي متفق عليه نعم أسمى رحمه الله والباقي baada ya kutaja wajibatu sala ametaja arkanu sala akakwambia hizi ndo wajibatu sala sasa baada arkan na wajibat zile ubakia nini sunanun aqwalun wa af'al sunna zile ubakia ni sunan kama tikrar dhikr min as-sunna tikrar كما إكثار من الدعاء في مواطن الدعاء كما كوين ومكون عند الركوع بعد الركوع هذه سنن فعلية وهذه سنن قولية هذه سنن نمكمل للصلاة إكي وصلاة يكم يصالي نكسورو umetia kasoro kwenye rukun kwenye wajib zile sunanu sala unazozidharau pengine hizo ndio hujaza hiyo kasoro lidhalik nabii sallallahu alayhi wasallam hadathana an rajulin lamma husiba yawm alqiyama amama allah fanaqasat fara'idhu faradhi zake zikaingia kasoro allah subhanahu wa ta'ala akamwambia malaika undhuru hal li'abdi min nafila au hal lahu min tatawwu angalieni kunao amali za sunna alifanya ikiwa ziko zidu fiha eh zichukueni zile amali za sunna mkamilishe ile kasoro ya faradhi hizi vitu za mtu kudharau subhana na nani aweza kutekeleza faradhi Allah asifanye kasoro biri mtu asema aweza kutekeleza nani aweza kufanya wajibu katika wajibu wa kisheria kwa ukamilifu bila kasoro wallahi hakuna kuluna kasirun. Kwa hivyo sunan tuzihitajia tena tuzihitajia sana. Hakuna kusema hii sunna bwana. Hii sunna kila kitu hii sunna. Bas tuna dini tena sisi. Tutakuwa tuna dini tena? Fattaqillah ibadallah. Fattaqullah ibadallah. Sunanur Rasul sallallahu alaihi wasallam min ta'zimir Rasul iktifa'u sunani wa athari alayhi salatu wasalam. Na yeye tumeambiwa ndio uswa hasana yetu. Kwa hivyo hakuna kusema haya mambo ya sunna mimi sihitaji. La, wallahi utakuja kuyahitajia. Yaumal faqr wal faqr. Utatamani ajiri moja, mtu akupe ajiri moja tu mizani lale. Wallahi utakuja kutamani. Fattaqillah. Lidhalik yanbaghi ala al-muslim an yattaqi Allah fi hadha al-bab. Wa yuhsin ta'amulahu ma'a rabbih. Afanye muamala mzuri na Mola wake. Amalize faradhi, atekeleze na sunan min asbabi mahabbati Allah. من أسباب محبة الله السنة وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ها بيوتاكي كوبيندو نمولاكو ها سيما بانا مستاكي فتبويزين سونة بانا ها تكوين جاهل بس ما تعي شيء كل موجة فانا تفوت محبة الله الله مبين لي نعم ثم ذكر هذا الحديث قال ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركان الصلاة kujituliza kwenye kila rukun mpaka ujitulize tumaanina ile ni nguzo ala sahih ni nguzo kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alimuamrisha musii salatu thumma rka hatta tatma'inna usirukuu kama kudona kwa kunguru kwa korab kudona kwa korab la wengine kirukuu inuka kabisa ghalat irka thumma itma'in hatta tatma'inna raki' wazi حتى ترجع كل مفصل مكانه كما او كما في الحديث حتى ياخذ كل عضو مكانه كما في روايه nyingine kila kiungo kichukue mahali pake kisha ndio usimame wewe hata hujaruku vizuri ushainuka mbio sami Allahu Allahu akbar ajib sala za watu wengine ajib kwa hivyo huyo akikosa tumaanina sala yake ni batil yule mwenye kusali kama kurabu na udona kitu kwenye ardhi huyo sala yake mbatil bila shaki kama huyo alibatilisha sala yake aliska dalik mithla ameacha tumaanina kwenye sala batala salatu baadhi ya nasi sallun 3 daqaiq 4 daqaiq shima sala billahi alayk hebu niambia mimi salatu dhuhur waweza kusali dakika 3 dakika 4 hata dakika 5 hata dakika 5 hiyo si sala ya maana si sala ya maana wallahi law tadhkurullah anta tadhkurullah وإلا لم تنبه كما منافق لا يذكرون الله إلا قليلا عندما يصلهم تجي الله إلا كدوغو تكا كدوغو تنبيه هذه علامة النفاق إخوان كيف 5 دقائق تصلي 4 ركعات والله ما يعقل هذا ما يعقل متى تذكر الله في الركوع في السجود في قراءة تصومين لا تدوه صومي أليس كذلك على كل حال هذا إشكال عند بعض الناس العجلة إن تماليزة استعجال الأمور واستدل بحديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي نمتم صلاة البصالي ألفان إطمئنان إطمأن في صلاتي فدل على أنه ركن من أركان الصلاة وبعض العلماء قالوا أن الطمأنينة واجب ليس ركن. لذلك البومبية ثم اركع هذا أمر والأمر للوجوب. كويف الطمأنينة وكسمة أو سركن نواجب يجبرها بسهو. لكن هذا إشكال كيف؟ الإشكال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي أن يعيد صلاة. كل كوامرشه الصحابة رودية وصليتنا أكصلي مرابيلي دل على أن ليس واجب. ليس واجب. إن دليل واضح كونه هapa أمر هapa نيا فرض. سيا واجب. نيا فرض. كسبب أمر سنجين إذا كان نيا فرض أم بوني ركن سنجين إذا كان نيا واجب أم بوني شنياك. لكن هapa دليل يونيشه نكون بنيا فرض أم بوني ركن. كسبب غاني صلاة الكواني باطل كان بيرجع فصلي فإنك لم تصل. Tumefika mpaka kwenye wajibat. Sasa ni adhkar as-sala. Adhkar as-sala. Hiyo itakuja kwanza inshallah ad-darsul qadim biidhnillahi ta'ala. Tutaanzia kuhusu adhkar as-sala. Utaweka alama.